طيبة لحياة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حينما سأله. ويمر الزمان ويستضعف المسلمون، فتصبح هذه الكلمة مخيفة في ظل هجمة إعلامية منسقة وتطبيقات وهتافات خاطئة. فما المقصود بالجهاد؟ وما هي أقسامه؟ وهل له شكل واحد؟ وهل كل مسلم مجاهد؟ وهل يطلق المصطلح على غير المسلم؟ وكيف ننزل مفهوم الجهاد على واقعنا؟ أسئلة وغيرها نسعد بطرحها على فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف، عميد أكاديمية أنصار النبي صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم شيخ. حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا. حياكم الله شيخنا الكريم. هذه الكلمة، كلمة الجهاد، التي أصبحت يروج حولها كلام كثير، كيف نفهمها في اللغة والاصطلاح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. لو أذنت لي أخي ويس، يعني أنا بدا لي أن أقدم بمقدمة يعني فيها تناول لواقع المسلمين الآن، فأقول بأن المسلمين قد ابتلوا بفتن عظيمة من فجر الإسلام. وكانت أول هذه الفتن وأعظمها وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانت قاصمة الظهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمثل لهم يعني العصمة من الفتن والمرجع عند حصول الخلاف، وكان لهم كالأب والراعي الذي يسوسهم ويقودهم، وهم في أمان ما دام بينهم عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فهذه الفتنة عصم الله منها المسلمين بالصديق أبي بكر رضي الله عنه، الذي يعني أقامهم على الجادة ووقف كالأسد الهصور في وجه المتنبئين الكذابين والمانعي الزكاة ومن يريدون أن يميعوا الدين بعد وفاة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. ثم جاءت الفتنة الثانية، وهي فتنة الغلو، سواء كان غلوا في الأشخاص كما صنع الرافضة بعلي رضي الله عنه حتى قالوا له: أنت ربنا وخالقنا ورازقنا، أو فتنة التكفير التي ظهرت مع الخوارج الذين كفروا خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأساءوا إليهم وظنوا بهم ظن السوء. فعصم الله الأمة بالحسن رضي الله عنه، الذي تنازل عن الخلافة طوعا، واجتمع الناس على معاوية، وسمي ذلك العام عام الجماعة. ولما عيره بعض الناس قالوا له: العار، فقال لهم: العار خير من النار. أي نعم، لئلا يلقى الله بدماء الناس وكذا. ثم جاءت الفتنة الثالثة، وهي فتنة الشعوبية أو الفتنة العنصرية. طبعا دخل في الإسلام فئام من الناس من الفرس والروم والترك، وهم أصحاب يعني حضارات بعيدة في الإدارة والسياسة، وتعلم بأن العرب كانوا حديثي عهد بهذه الأمور، فالعرب ما كانت هناك جامعة تضمهم قبل الإسلام. وأفضى ذلك إلى أنهم عن طريق الزوجات أو ملك اليمين بالنسبة للخلفاء أن هؤلاء تسلطوا على يعني الخلافة، فصار كثير من الخلفاء ليسوا إلا صورة، وإنما هناك قوميات معينة هي التي تدير يعني المشهد. وعصم الله الأمة في تلك الفترة بالعلماء على رأسهم الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم. ثم جاءت الفتنة الرابعة، وهي فتنة الغزو الخارجي الذي تمثل في الغزو التتري والغزو الصليبي، وحصل به شر عظيم حتى أدى إلى يعني سقوط حاضرة الخلافة بغداد سنة 656. ثم جاءت الفتنة الخامسة بعد ذلك، وهي ما يسمى بفترة الاستعمار، ويسميه بعض المعاصرين الآن، ومنهم أخونا الحبيب دكتور محمد موسى الشريف يسميه الاستخراب. وتدري بأن المصيبة كانت أنها ما كانت قاصرة على غزو عسكري، وإنما الأخطر من ذلك الغزو الفكري الذي أفضى ببعض المسلمين أن يقول بأننا لن نبلغ المجد حتى نأخذ الحضارة الغربية بحلوها ومرها وخيرها وشرها، ما يحب منها وما يكره، ما يحمد منها وما يعاب، وحتى يشعر الأوروبيون بأننا نفكر كما يفكرون ونقرر كما يقررون ونرى الأمور كما يرون، يعني تبعية مطلقة. فكانت هذه فتنة عظيمة لا نزال نعاني من آثارها. ثم جاءت الفتنة السادسة، وهي التي ولدت أنا وأنت في ظلالها، وهي فتنة سقوط الخلافة. سقوط الخلافة الذي مضى عليه الآن 24 سنة، والخلافة كانت جامعة يعني تضم شتات المسلمين، وكانت تمثل رمزا دوليا مهابا حتى في فترات يعني ضعفها. 24 سنة بعد المئة. نعم، أي هي ألغيت 1906 أليس كذلك؟ طيب، هذه الخلافة لما سقطت ترتب على ذلك أن بلاد المسلمين مزقت. ثم بعد ذلك لما خرج المستعمرون خروجا ظاهريا، خلفهم مستعمرون من بني جلدتنا يأتمرون بأمرهم وينفذون سياساتهم، من النوازل العظيمة التي حصلت أنه لأول مرة في تاريخ المسلمين استبدلت الشريعة الإلهية وحلت محلها القوانين الوضعية التي فيها تحليل للحرام وتحريم للحلال، وحصرت الشريعة الإسلامية فيما يسمى بالأحوال الشخصية. أيضا من النوازل العظيمة التي حصلت قيام ذلك الكيان القزم في قلب العالم الإسلامي في الأرض المباركة، يعني أرض فلسطين، ونتج عن قيامه كثير من الشرور التي يعني لا يحتاج الناس إلى التفصيل فيها. أيضا من النتائج أن المقدمة التي تقدمت بها، وهي أن كلمة الجهاد هذه التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ماضية، فريضة ماضية إلى يوم القيامة مع كل بر وفاجر، هذه الفريضة مورست من قبل يعني بعض الجماعات وبعض الأفراد من أهل العلم والدين. مثلا في ليبيا قام أهل الدين والعلماء بقيادة عمر المختار رحمة الله عليه، في السودان قاموا بقيادة محمد أحمد الذي لقب فيما بعد بالمهدي، وأفضى جهاده إلى قتل المندوب الإنجليزي غوردون، وبعد ذلك هزيمة الحملة التي جاءت بقيادة هيكس باشا. وقامت هذه الدولة المهدية وما استمرت يعني طويلا، لكن من المكر الكبار الذي قام به الصهاينة والصليبيون والملاحدة أنهم أحدثوا حركات ظاهرها جهاد ولكن حقيقتها تزهيد في الجهاد وتبشيع للجهاد وإساءة للجهاد. وكانت النسخة الأخيرة ما عرف به دولة الدولة الإسلامية في العراق والشام، التي اختصروها إلى يعني داعش، وهذه التي ما رأى الناس من ممارساتها إلا يعني جز الرؤوس والإحراق بالنار وما سموه إقامة للحدود، والله أعلم بحقيقة يعني هذا الأمر، والله أعلم هل من قاموا بذلك كانوا مسلمين أو غير مسلمين. وبعض الناس لاحظوا أن الذبح دائما يكون باليد في اليد اليسرى، وأنهم يتكلمون الإنجليزية يعني بطلاقة كلغة أم، والأيام ستكشف. نعم، أنا يعني سقت هذه المقدمة الطويلة من أجل أن أخلص إلى أن الجهاد لفظة شرعية، لفظة قرآنية نبوية، وأن هذا الجهاد له أبوابه في كتب الحديث وفي كتب الفقه، وله أحكامه وله آدابه وله تفاصيله. ثم بعد ذلك عندنا الممارسة العملية التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده، وهي التي تمثل لنا المنارة الهادي والسراج المنير. كلمة الجهاد ليست مرادفة لكلمة القتال، وإنما الجهاد يعني مشتق من الجهد، الجهد بالضم، عندنا الجهد بالفتح الذي هو المشقة، وعندنا الجهد بالضم الذي هو الاجتهاد، فهو الجهاد مشتق من الجهد، بذل الجهد لإعلاء كلمة الله. هذه كلمة الجهاد معناها شرعا بذل الجهد لإعلاء كلمة الله بالمال واللسان والنفس. يعني من جاهد بماله فهو مجاهد، من جاهد بلسانه كما قال ربنا جل جلاله: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وجاهدهم به أي بالقرآن، لأن هذه الآية في سورة الفرقان، وسورة الفرقان مكية باتفاق. فالله جل جلاله سمى محاجة النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين ومناظرته إياهم وإفحامه لهم، سمى ذلك جهادا، وجاهدهم به جهادا كبيرا. وأما الجهاد بالنفس فهو أقصى يعني غاية الجود، هذا الذي يبذل نفسه طيبة بذلك من لله عز وجل من أجل أن يربح بتلك الصفقة العظيمة، هذا هو كما قيل: والجود بالنفس أقصى غاية الجود. فإذا الجهاد هو بذل الجهد لإعلاء كلمة الله، والجهاد قد يكون بالمال، قد يكون باللسان، قد يكون بالنفس، وبعض الناس يجمع بين الثلاثة، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله صلى عليه الله وسلم. عليه وسلم، كذلك الصديق أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه. هؤلاء يعني جاهدوا بأنفسهم وأموالهم وألسنتهم، وكذلك كثير من الصحابة عليهم من الله الرضوان. طيب، هذا ما يقدمه الإنسان في الجهاد، من ناحية أن يقدم نفسه أو يقدم لسانه أو يعني يقدم ماله. لكن هل للجهاد أنواع؟ يعني إذا قلت أن الجهاد ليس هو القتال، إذن هذا يسألنا إذن ما هي أنواع الجهاد؟ أي نعم، يعني هو القتال نوع من أنواع الجهاد، لكن ليس مرادفا. أكثر الناس إذا سمع كلمة الجهاد ما يخطر ببالي إلا الجلاد، يعني المقاتلة. مقاتلة. أي نعم، لكن هي القتال نوع من أنواع الجهاد. العلماء رحمهم الله قالوا الجهاد على 4 أقسام، وهي جهاد النفس، وجهاد الشيطان، نعم وجهاد الكفار، وجهاد تمام المنافقين أو الفساق. نعم فهذه 4 أنواع، وتحت كل نوع تندرج مراتب. فجهاد النفس على مرتبتين: جهاد النفس فيما يلقى إليها من الشبهات، وجهاد النفس فيما تلقاه من الشهوات. يعني عندنا جهاد شبهات وجهاد شهوات. هنا بذل الجهد في إيش؟ إذا كان بذل الجهد في سبيل الله، طيب هنا في جهاد النفس المقصود بذل الجهد في أي اتجاه؟ نعم، يعني أنا أضرب لك مثل من واقعنا طيب المعاصر. الآن الجوال، نعم هذه الآلة التي ابتلينا بها جميعا، نعم وفيها خير كثير وفيها شر أكثر. وهذه الآلة حين تقرأ فيها بأنك في هذا الأسبوع استعملتها كذا من الساعات، نعم هذه والله أخي تحملك على أن تجاهد نفسك، تجاهد نفسك في، لأن هذا الوقت سيسألك الله عنه. هذه الآلة الآن أشبه بالمغناطيس، ولذلك تجد بعض الناس إذا سلم من الصلاة طوالي. أخرجها، وربما بعض الناس في أثناء خطبة الجمعة يخرجها، بعض الناس لا يكاد يصبر عنها قط، ربما يستغرق أغلب اليوم وهو يطالع فيها. هذه تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج مدافعة يعني. إلى مدافعة من أجل أن يكون استعمالك لها باعتدال، في الخير دون الشر، في المصلحة دون المفسدة، وألا تجعل من نفسك أسيرا لها، لأن هذه شهوة نفس. لكن قراءة القرآن مثلا تحتاج منك إلى مجاهدة. لكن الشيخ ما حيقراه في الجوال ذاته كده، ما قلل الساعات. نعم صحيح، هذه حقيقة، أكثر الناس يقرأ الآن من الجوال. ايوه لو كان يقرأ 24 ساعة من الجوال طيب، ما في ما مشكلة. عندنا مشكلة. فإذا المجاهدة هنا، إذا قلنا مجاهدة ضد الشهوات والشبهات وضربت مثال الجوال، أيه. فهل نفهم أن الإنسان مثلا لا يتعرض للحرام سواء كان شبهة أو شهوة؟ أي نعم، يعني هو ليس بالضرورة أن يكون حراما، يعني قد يكون صرفا عن الحق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، قعد له بطريق الإسلام، قال له: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وأجدادك وآباء آبائك، فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، قال له: تهاجر وتدع أرضك وسماءك، فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، قال له: تجاهد وإنما الجهاد ذهاب المال والنفس، فتنكح امرأتك ويقسم مالك، فعصاه فجاهد. فمن فعل ذلك كان حقا على الله إن مات أن يدخله الجنة، يا الله وإن وقصته دابته أن يدخله الجنة، وإن قتل أن يدخله الجنة. هذا نوع من الجهاد، يعني من أجل أن تقاوم رغبات النفس، لأنه تترك دينك هذا ضد رغبة النفس، تجاهد ضد رغبة النفس، تهاجر ضد رغبة النفس. فالإنسان يجاهد نفسه فيما تلقى من الشهوات أو فيما يلقى إليه من الشبهات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يأتي لأحدكم يقول له: من خلق هذا؟ من خلق هذا؟ من خلق هذا؟ حتى يقول له: فمن خلق الله؟ فإذا وجد ذلك من نفسه فليقل: آمنت بالله ورسله، ولينتهي، يعني ما يسترسل يعني مع هذه الأسئلة التي يطرحها الشيطان. نعم. إذن هذه رتبتان، ذكرنا أن قلت أن جهاد النفس فيه مرتبتين، جهاد الشهوات وجهاد الشبهات، وجهاد الشيطان هل فيه مراتب أيضا؟ لا، هذا جهاد الشيطان اللي أنا تكلمت عنه الآن، أنا يبدو أني خلط. نعم. أما جهاد النفس هو على 4 مراتب، معذرة. نعم. الجهاد النفس على تعلم ما أمرت به من دين الله عز وجل، ثم جهادها على العمل بما تعلمت، فعندنا العلم مرتبة وعندنا العمل مرتبة، ثم جهادها على الدعوة إلى هذا الحق الذي تعلمته وعملت به، ثم جهادها على الصبر في هذا الطريق الوعر. يا الله. هذه المراتب الأربعة هي التي في سورة العصر: إلا الذين آمنوا، هذا هو العلم، وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق، هذه الدعوة، وتواصوا بالصبر. يا سلام، جميل جدا. أي نعم، فهذه الأربعة حقيقة هي شاقة، يعني ولك أن تتصور الآن كم يعاني الإنسان من أجل أن يجلس فيستمع إلى موعظة جادة، سبحان الله، أو إلى محاضرة جادة، أو إلى علم يعني ينتفع به، بالذات في زماننا هذا. ولذلك الاختصاصيون من أمثالكم ينصحون، يعني أمثالي الاختصاصيين من أمثالكم. بأنه دائما تعمل مقطع دقيقتين أو كذا، ويلجؤون دائما إلى التقطيع، لأنه يقول لك الناس لا صبر لهم من أجل أن يستمعوا إلى 10 دقائق. أو لكن أبشرك يا شيخ، الآن طلع في بودكاست وكذا، فبدأت الناس تسمع حاجات طويلة يعني. طيب. نعم، فالأقصد بأنه هذا كله يحتاج إلى جهاد، يعني العلم يحتاج إلى جهاد، العمل يحتاج إلى جهاد، فكم من إنسان يعلم ولا ولا يعمل. يعمل، ثم بعد ذلك الدعوة إلى هذا الطريق أيضا، ثم الصبر فيه بما تلقى من الأذى. الله جل جلاله قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وأتباع الأنبياء كذلك، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وبعض الناس لما يستبشع يعني ما يتعرض له أو يتأذى من كلمة أو كذا، نقول له والله لو سلم أحد لسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زال إلى الآن يسب ويؤذى ويسخر منه. سبحان الله. سلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، زالوا إلى الآن بعض الضلال يتعبدون الله بلعنهما وسبهما والبراءة منهما. فهذا الطريق لا يسلم الإنسان فيه من الأذى، هذا هو جهاد النفس. نعم. طيب، وتذكرت جهاد المنافقين، وفي بعض النسخ يتحدثون عن جهاد الفساق، هل هناك نعم، هو اتفاق أو ربنا قال إن المنافقين هم الفاسقون. يعني كلمة الفسق كما لا يخفى عليك في القرآن نعم. قد تطلق على الكفر، كما في قول ربنا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، يعني كمن كان كافرا، وقد تطلق على النفاق كما في هذه الآية التي ذكرتها إن المنافقين هم الفاسقون، وقد تطلق على المعصية كما في قول ربنا عن القذفة وأولئك هم فاسقون، فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فالقاذف ليس كافرا ولا وقد لا يكون منافقا لكنه عاصي. فكلمة الفسق يعني هذه تفسر بحسب يعني السياق الذي وردت فيه. وفيها قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. نعم. طيب، هنا هذه الرتبة، إذا قلنا المنافقين هم الفاسقون أو يعني في بينهم تقاطع، هل لها مراتب أيضا؟ نعم، هذا الجهاد له مراتب. جهاد المنافقين يكون بالمال والنفس واللسان. أما باللسان فهذا واضح بأنه بتزييف. هنا ماذا، كيف يكون الفرق بينه وبين الكفار؟ هو جهاد الكفار كجهاد المنافقين، ما في فرق. يعني 4 مراتب: جهادهم بالقلب، جهادهم باللسان، جهادهم بالمال، جهادهم بالنفس. أما جهادهم بالقلب فهو يشترك بينهما في كراهة ما هم عليه، يعني تكره ما عليه الكافر، تكره ما عليه المنافق، وتكره كذلك ما عليه الفاسق من المعصية. هذه يعني جهاد بالقلب. وأما الجهاد باللسان فإنما يكون بالإنكار عليهم، بتزييف يعني شبههم، بدحض أباطيلهم، خاصة يعني في زماننا. في زماننا، ولك الآن أن تتصور يعني ما هو حاصل في سوريا. نعم. الآن بعد أن من الله عليهم بهذا الفتح العظيم الذي سر قلوب المؤمنين، تجد بعض الناس يخرجون متوعدين بأن سوريا يعني قد ظهرت فيها اللحى الطويلة، وأن سوريا قد أسلمت قيادها للإرهابيين، وأنه قد ويبدأون يرجفون لأنه سيحصل فيها كذا وكذا، سوريا ستقسم، سوريا كذا. وبعض الناس أيضا يحاول أن يعني يجلب عليهم بخيله ورجله بأن هؤلاء عملاء اليهود، والدليل على ذلك بأن اليهود بدأوا يعني يحتلون الأرض ويقتطعون أجزاء منها، وهؤلاء لا يقاومونهم. يعني هو نوع من يعني الإرجاف والمزايدة. فهذه الشبهات كلها تحتاج إلى تفكيك وإلى تزييف وإلى إجابات يطلع بها أهل العلم. وقل مثل ذلك فيما يطرحونه حول إخواننا المجاهدين في فلسطين. يعني منذ أن بدأ طوفان الأقصى، أنت يعني وكلنا سمعنا ما يطرح من قبل العلمانيين أو من قبل اللحى المزيفة التي تخرج على الناس بأن هذا ليس بجهاد، وهؤلاء خوارج، وهؤلاء لا خير فيهم، وهؤلاء أخطر من اليهود، إلى غير ذلك من الكلمات التي تنهد منها الجبال، نسأل الله العافية. فهذا لا بد من يعني جهادهم باللسان. ثم الجهاد بالمال يكون ببذله من أجل مكافحة الكفر، مكافحة النفاق، مكافحة الفسوق والعصيان. وأما باليد أو بالنفس فطبعا في جهاد الكفار هذا ظاهر لأنك تقاتلهم وتواجههم. أما بالنسبة للفساق فبإقامة حدود الله عليهم. يعني يعني هذا هو الفرق، نعم لذلك الفقهاء يعني قسموا هذا التقسيم يعني. نعم نعم يعني هو إقامة الحدود نوع من أنواع الجهاد، خاصة أقول في زماننا هذا. لك أن تتصور لو أن حاكما، يعني الآن مثلا إخواننا في أفغانستان لما مكنهم الله وحكموا ببعض الحدود ضجت الدنيا، لأن أكثر الناس فاسقون، كما قال ربنا إن كثيرا من الناس لفاسقون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين بمؤمنين، وما أكثرهم بمؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات. ضجت الدنيا، وكان الجواب بأنه هؤلاء ما عندهم حياء ولا عندهم أخلاق، بأنهم يرون ما يحصل للناس في غزة وما يحصل للناس في سوريا وفي غيرها من المجازر المروعة وانتهاك حقوق الإنسان، ثم بعد ذلك يعني يقض مضاجعهم ويؤذيهم أن يقام حد من حدود الله على يعني أشخاص معدودين معروفين وقد ثبتت عليهم تلك الجرائم وأقيمت عليهم البينات. نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ألم يعطل بعض الحدود في التعامل مع المنافقين حال حياته؟ يعني كان في منافقين معروفين موجودين في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أقام عليهم حد ردة أو قتلهم أو كذا. ليس تعطيلا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يشرع لنا بأن قضية النفاق قضية قلبية، وهذه القضية القلبية لا يملك أحد أن يتسلط عليها. المرتد الذي تكون ردته ظاهرة بقول أو فعل يقام عليه حد الله، الذي يفسق بقول أو فعل يقام عليه حد الله. لكن الشبهة تأتي من جهة أن عبد الله بن سلول مثلا تكلم في عرض أمنا عائشة وما أقيم عليه الحد، فبعض العلماء قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوفر له العقوبة في الآخرة، لأن الحدود في الدنيا كفارات. هذا القول بعيد بعيد، أولا لأنه يخالف الرحمة التي طبع عليها صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم ما كان عنده غرض في أن ابن أبي يعذب في الآخرة. دليل على ذلك انه كفن بعدين في أي ثوبه. نعم، أنه صلى عليه وكفنه في قميصه وتفل في فمه من ريقه عليه الصلاة والسلام، ثم إنه يفتح الباب إنه يأتي أي واحد يقول والله لا فلان أنا لن نقيم عليه الحد عشان كن في الآخرة. خلوه بعدين. فهذا قول يعني ليس يعني بوجيه. ثم هناك قول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام الحد مراعاة لقومه، ربما ورمت له أنوف، لكن ما عهدنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذه يعني رأفة، والله جل جلاله قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، وهذا يشمل جميع الحدود ليس خاصا بالزنا. ثم القول الأوجه والله أعلم بأن ابن سلول ما ثبت عليه ذلك، يعني ما كان كحسان رضي الله عنه خاض في حديث ظاهره كباطنه، ولا كحمنة بنت جحش رضي الله عنها، ولا كمصطح بن أثاثة رضي الله عنه. لا، هو الرجل كان يتكلم بهذا الكلام في دائرة هو واثق جدا منها، ما في أحد يشهد عليه ما في أحد يشهد عليه. نعم، ثم بعد ذلك كما في الحديث يجمعه ويفرقه، يعني عنده طريقة معينة في إدارة هذا يعني ينشر يخوض لكن بدون ما يترك آثار للجريمة. بالضبط بالضبط، يعني هو محترف، يعني هو محترف، هو كبير المنافقين يا شيخ. أي نعم، نسأل الله العافية. صحيح، فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما وجد عليه بينة فما أقام عليه الحد. سبحان نعم شيخنا، هنا هذه المراتب الأربعة، أو عفوا هذه الأنواع الأربعة التي مررنا عليها الآن، هل هناك تفاضل بينها؟ يعني مثلا الأعلى هو مثلا جهاد الشيطان ويليه كذا وكذا، ولا لا كلها على قدم سواء مطلوبة من الإنسان؟ والله الذي يظهر والعلم عند الله تعالى أنها تتفاضل باختلاف الأحوال. نعم، بمعنى أنه في وقت دروس الجهاد، يعني أن الجهاد أصبح مندرسا ومستنكرا كما كان الحال يعني قبل فترة يسيرة، فالذي يجاهد بنفسه أعداء الله عز وجل ويحيي هذه الفريضة في الناس أجره عند الله عظيم. يعني اندراس الجهاد اللي هو بمفهوم القتال، نعم، قتال الكفار. نعم، فلما يندرس يصبح هو الأعلى رتبة. نعم، مثلا في حال أن شبهة قد استولت على قلوب كثير من المسلمين، العالم الذي ينبري لتزييفها ودحضها وإزالتها من العقول والقلوب قد يكون أعظم عند الله أجرا ممن يقاتل به بنفسه. ولذلك مثلا تجد الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم ما جاء في سيرتهم بأنهم شاركوا به القتال. يعني بالقتال، ومع ذلك أعلى الله يعني ذكرهم ودام فضلهم، بل يذكر بأن المجاهدين في الثغور كان الواحد منهم يرمي يقول اللهم هذه عن أحمد. سبحان الله أي نعم، يعني سبحان الله. من حبهم له ومعرفتهم ب يعني رسوخ قدمه وسابقته، وأنه لو استطاع لخرج يعني بنفسه، لكن شغل بما هو أعظم. يعني مثل ما يقال مثلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن طول حياته عليه الصلاة والسلام، صحيح، مع أن ما سمعنا هذا في السيرة. أي نعم صحيح، ما أذن، لأنه مع أنه قال لنا بأن المؤذنين أطول الناس أعناقنا. أعناقا يوم القيامة، وأنه لا يسمع صوت المؤذن شيء إلا شهد له يوم القيامة، يا الله، وهو أحرص الناس على الأجر، لكن قالوا ما أذن لأنه عليه الصلاة والسلام كان مشغولا بما هو أعظم، ما هو أعظم من الأذان، لأن الأذان يقتضي احتباسا، الإنسان يراقب الوقت من أجل أن يرفع الأذان في وقته وكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بتدبير الأمور، بسياسة الدولة، بقيادة الجيوش، بمقابلة الوفود، بغير ذلك من المهام العظيمة. فيعني أقول ليس هناك يعني قانون مضطرد في أن هذا النوع أفضل يعني من هذا النوع. مثلا لو أن إنسانا يعيش، مثلا بعض الناس ممن ذهبوا إلى البلاد الأوروبية وجاهدوا أنفسهم فيما يطرح من شبهات وفيما يلاقون من شهوات، هؤلاء أيضا يعني كانوا في جهاد عظيم، جهاد عظيم جدا. ليس حال هذا المسلم الذي يدرس في جامعة وبين النساء وبين الغيد الأماليت كحال من هو في بلد محافظ يعني، والحدود فيه مقامة والحياء فيها ظاهر، فهذا لا شك أنه في جهاد عظيم يؤجر فيه أجرا عظيما. طيب شيخنا، المعيار هو معيار المحيط أم معيار الذات؟ يعني أحيانا يكون الشخص مثلا هو جبان، هو فيه صفة الجبن، عدم الإقدام والشجاعة، فهل يقاس بحاله فيصبح في حاله القتال أعلى رتبة من جهاد النفس في الشهوات والشبهات، واحد ضعيف أمام الشهوة فيصبح هكذا، أم المقياس بالمحيط؟ يعني إذا كان المحيط محتاجا للجهاد فالجهاد أعظم بغض النظر عن حالتك أنت، أو إذا كان فيه أكثر شهوات فجهاد الشهوات أعظم مثلا. نعم، هو الذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن كلا الاعتبارين يعني ملحوظ، يعني الإنسان كونه يجاهد نفسه ويتخلق بالأخلاق التي غير التي جبل عليها. وأنت تعرف في الحديث مثلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على المنبر وعيناه تذرفان وقال أخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل ورأيت سريره في الجنة، ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل ورأيت سريره في الجنة، ثم أخذ الراية ابن رواحة فقاتل حتى قتل، وسكت عليه الصلاة والسلام فتغيرت وجوه الأنصار سبحان الله. رضوان الله عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم ورأيت في سريره زورارا عن صاحبيه، يعني سريره كان دون سريري زيد وجعفر. قالوا لأن ابن رواحة رضي الله عنه لما رأى قتل زيد ثم رأى قتل جعفر كأنه جاشت نفسه، يعني أدركه شيء من حب الحياة، ثم بعد ذلك قال أقسمت يا نفس لا لتنزلي. تنزلن، أي الأبيات المعروفة، وأقدم رضي الله عنه يعني قاتل. هو نفسه في جهاد مع نفسه، يعني هو في يعني عنده المرتبتين، جاهد نفسه ثم جاهد عدوه. وتعرف أن ربنا جل جلاله قال ولكل درجات مما عملوا، يعني الناس ليسوا في الجنة سواء وليسوا في النار يعني سواء، بل يعني كما قال ربنا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، قالوا هناك عذاب شديد وهناك عذاب أشد. يعني أشد. نعم، سبحان أيضا الله، في الجنة يعني هناك نعيم وهناك ما هو أنعم. نعم الله، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا في الأنعم إن شاء الله. آمين. يعني هذه الأنواع المختلفة بمراتبها، هل هناك فروقات في تنزيلها على الرجل وعلى المرأة وعلى الأطفال المتعارف على وصفهم بأنهم أطفال في زماننا هذا؟ إذ يعني يقول لك الطفل حتى عمره 18 سنة، حتى إذا ذهبت إلى الطبيب يعني طبيب الأطفال ده لحد 18 سنة، ايه فهل هناك تمايز؟ يا هو طبعا بالنسبة للطفل، يعني الطفل في شريعة الإسلام هو غير البالغ إذا الذي بلغ الرجل خلاص. خلاص، الذي لم يجري عليه القلم، لم يبلغ الحلم ولم يجري عليه القلم، لكن متى ما ظهرت عليه يعني إحدى علامات البلوغ الثلاثة، يعني إما احتلام وإما إنبات، إنبات يعنى به الشعر الذي يكون حول العانة، الشعر الخشن، وإما تمام 15 حولا قمريا، يعني إذا أكمل 15 حولا قمريا خلاص هذا بالغ، يعني مسؤول عن تصرفاته وتقام عليه الحدود وقد جرى عليه القلم وتكتب سيئاته وما إلى ذلك. فأما تعريف الأمم المتحدة ولا غيره إنه 18 سنة طفل، أنت تعرف بأن أسامة رضي الله عنه قاد جيشا فيه أبو بكر وعمر وهو ابن 16 سنة. سبحان الله. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم سيره وعسكر في الجرف، فلما بلغه مرض النبي صلى الله عليه وسلم رجعه، وكان بعد استخلف أبو بكر أول قرار أن أسامة يخرج بالجيش، واستأذن منه قال لو رأيت أن تعينني بعمر فافعل، أنا مستأذنك أنه أخذ يعني عمر. استبقي عمر. وخرج ابو بكر يودعه، وكان اذا لقيه عمر يقول له السلام عليك ايها الامير. عجيب، نعم، عمر الخطاب بيقول لي السلام عليك ايها يقول له الامير. اسامه. نعم، سبحان الله. فكان يعني اسامه رضي الله عنه يستحي ويتحرج، فكان يقول له ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الا صلى الله. وانت امير علي. فهذه تبين بان قضيه الطفل هذه التي يراد لها الان، ومثل ايضا المصطلح الاخر مراهق، يعني هذا الأسامة رضي الله عنه مثل عبد الله بن عمر يقول عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فما أجازني رده، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، شارك في لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من ظهور إنه خلاص هذا بالغ، نعم 15 سنة بالغ، يعني ما سأله صلى الله عليه وسلم يحتلم ولا ما احتلم ولا أنبت ولا ما أنبت، وإنما أجازه. وكذلك في يوم قريظة، يوم بني قريظة، لما حكم سعد بن معاذ بأن تقتل رجالهم فكانوا يفتشون، فمن أنبت قتل ومن لم ينبت استبقي، وهذا الكلام يحكيه محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه، هذا كان ممن وجد يعني صغير وترك وأنعم الله عليه بالإسلام أصبح صحابي. وأصبح مفسر. سبحان الله. نعم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا الطفل لا، ليس هناك فرق، لكن الرجل والمرأة هل هناك فرق بينهما في تنزيل هذه أو القيام بالجهاد؟ نعم، هو بالنسبة لجهاد النفس مطلوب من الرجل والمرأة جميعا، بالنسبة لجهاد الشيطان مطلوب من الرجل والمرأة جميعا، بالنسبة لجهاد الكفار والمنافقين فيما يتعلق بالمال باللسان بالقلب مطلوب من الرجل والمرأة جميعا. أما الجهاد باليد سيأتي معنا إن شاء الله بأنه يشترط له شروط ثمانية من بينها الذكورة، ولكن لو أن المرأة أرادت أن تشارك لا تمنع، بشرط أن تكون قادرة على حماية نفسها. وحتى الجهاد باليد هذا نفسه قد يشارك فيه بعض من عذرهم الله، يعني عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه كان يحرص على الخروج وهو أعمى، فقيل له يعني قد عذرك الله، فقال لهم اجعلوا لي الراية فأنا لا أدري ما يكون، يعني أنا أعمى ما أدري المنتصر الحاصل، من المهم أنا الراية لن أفر، هو يعني سيبقى كالجبل يعني ثابتا، فانظر يعني إلى هذا الرقي. وكذلك عمرو بن الجموح رضي الله عنه لما كان يوم أحد وكان أعرج شديد العرج وكان له 4 أبناء كالأسد، فقالوا له نحن نكفيك، يعني حرجوا عليه إنه ما يخرج، فذهب يشكوهم للرسول عليه الصلاة والسلام وقال: إن بني هؤلاء يمنعونني، وإني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: ما عليكم لو تركتموه. فعلا رضي الله عنه قتل، والرسول صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله. إذن هذا هو التمايز بين المرأة والرجل فقط في قتال، القتال باليد، باليد، نعم. قام القتال. هل في ممكن تمر مرحلة على الإنسان أو زمن يسقط في حقه أحد هذه الأنواع؟ نعم، ما في شك، كل هذه الأنواع مقيدة بالاستطاعة. يعني مثلا بالنسبة للوسوسة، جهاد الشيطان في الوسوسة، أحيانا هذه الوسوسة تغلب عليك. يعني بعض الناس الآن، بل هو مرض العصر، بعض الناس موسوس، ويوسوس بأن يعني الشيطان يخيل له بأنه سب الله لا أو حول ولا أنه قوة إلا سب، بالله، فالمسكين يذهب ويشهد أن لا إله إلا الله ويغتسل لا حول ولا قوة، وكذا، ثم يأتيه مرة أخرى يقول له: أنت سبيت الرسول. هذا حتى مرض نفسي يعني وسواس نعم قهري نعم أو غيره. فهذا أول يعني خطوة في علاجه، أن يقال له: يا أخي، ربنا لا يؤاخذك بهذا، لأنه لا سلطان لك عليه، المطلوب منك مدافعته. يعني أنت لا كفرت ولا يحزنون، وإنما هذه يعني أخيلة، يعني يخيلها لك الشيطان، مطلوب منك أن تدافعه بالإكثار من ذكر الله عز وجل، فإن ذكر الله يطرد الشيطان. هذا هو الجهاد الذي يعني كلفت به. كذلك قضية الجهاد باليد، أنت تعلم بأنها مقيدة بالقدرة. أكثر المسلمين الآن يتوقون للجهاد مع إخوانهم في غزة، لكن ما يستطيعون، يريد أن يجاهد بيده، ولو فتح الباب لذهب ملايين، لكن ما يستطيعون. بل حتى الجهاد باللسان، جهاد باللسان في كثير من البلاد ما تستطيع. لكن كيف ما تستطيع؟ يعني انت حتى تجاهد بلسانك، واذا سجنت ولا حصل لك اي حاجه وخلاص ده جهاد. ما كلفك الله. الناس ليسوا سواء، يعني لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قيد ذلك بالاستطاعة: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ولذلك تجد حتى من الصحابة رضوان الله عليهم من سكتوا. يعني لما دخل مجاهد رضي الله عنه على ابن عباس والمصحف منشور بين يديه وجده يبكي، فقال له: ما يبكيك؟ فداك أبي وأمي. ابن عباس فقال له يعني هذه الآيات، وجد الآيات بتاعت السبت: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، أو التي قبلها: لم تعظون قوما الله قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فقال ابن عباس: وإنا نرى أمورا لا ننكرها. نعم، إذ وأنت كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. أي نعم. وكذلك قضية بأن أنس رضي الله عنه الحجاج كان يصعد على المنبر يهدر، يعني حتى تكاد يعني يدخل وقت العصر وكذا، خطبة طويلة جدا. طويلة، أحيانا يخطب بعد العصر حتى تكاد الشمس تغرب لا حول ولا قوة. وكذا. فكان أنس رضي الله عنه يصلي بالإيماء، لأن الحجاج ما كان عنده حرمة لأحد، وأنس نفسه أوذي يعني منه. فأنا أقصد من ذلك أن الذي يستطيع أن يأخذ بالعزيمة ويواجه، ولو أدى ذلك إلى قتله، يذهب إلى ربه شهيدا. سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره وناه فقتله. لكن ليس كل الناس يستطيع يقدر. ذلك. وأنت تعرف في فتنة خلق القرآن، الإمام عامر الشعبي يعني ما ثبت في تلك الفتنة إلا الإمام أحمد محمد بن نصر المروزي، يعني آحاد يعني من الناس. والإمام أحمد كان دائما يستغفر لواحد من الناس، فلما قيل له: من هذا؟ قال: هذا فلان كان في السجن، فلما جيء بي لأجلد فقال لي: يا أحمد، أنا فلان الطرار، طرار يعني أكرمك الله النشال، يعني حكم علي في ديوان أمير المؤمنين ب 15,000 صوت، يعني ذكر، يعني ذكر العدد أنا العدد أي. فقال له: هو في كل يوم أجلد كذا. قال: وإنما هو الصوت الأول، ثم بعد ذلك لا تشعر، هذا في الباطل، فاثبت أنت في الحق. سبحان الله. أي نعم، قال يعني أنا بتألم من الأول، الباقي ده كله خلاص اي نعم ما راح يسوي له اي غلط. نعم. فقال له انت على الحق اثبت. نفع الله احمد بكلمه هذا الطرار، سبحان الله. ولذلك دائما كان يدعو له. لكن ليس كل انسان يعني مستعد ان يلقى ما لقيه احمد رحمه الله. أنا أقول لك سؤال يعني يعرض على بعض المشايخ، يعني أنت تذكر الآن الاستطاعة، وبعض الشباب يقول يعني أنا لا أستطيع الصبر عن مشاهدة الحرام أو عن بعض أفعال الحرام متصلة بالشهوات، يعني أقول لك أنا ما لا أستطيع أن أصبر، لا ماذا أفعل؟ هو لا هو ما حاول، هو ما حاول، هو لو أخذ بالأسباب لاستطاع. أول شيء يعني نقول له بأنه هذا الـ أنت ينبغي أن تغير بيئتك، هذه واحدة. الشيء الثاني لا تأوي إلى فراشك إلا وقد غلبك النوم، يعني اشغل نفسك به يعني الأمور المنتجة والرياضات النافعة كذا، تأوي إلى فراشك بحيث أنك متى ما استلقيت طبعا غبت فلا تأتيك هذه الأفكار أو ولا تأتيك هذه الهواجس وكذا. الشيء الثالث بأنه يعني تغيير البيئة، هذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فالعالم قال له أخرج من أرض قومك فإنها أرض سوء. يعني أنا ما يمكن أتوب من الدخان ثم أجلس مع الجماعة الذين يعني كنت أدخن أو أشيش معهم، لأن ذلك سيفضي إلى النفس، ستميل مرة أخرى يعني إلى هذه المواد. فالإنسان يجاهد نفسه ويطرق أبواب ربه في أوقات الاستجابة والله سيعينه. هل يمكن أن نأخذ ضابط عام نقول أن الشبهات والشهوات مواجهتها ليست يعني موضوع الاستطاعة فيها أن كل إنسان أصلا الله سبحانه وتعالى لا يبتليه بشيء فوق طاقته صح، فيهما؟ اي لو لم يكن مستطيعا لما امره الله. فما يعتذر بعدم ما الاستطاعة؟ يستطيع، ما يعتذر. عدم الاستطاعه تكون مثلا في حال الاكراه، إكراه. اي نعم خلاص هذا ربنا جل جلاله لن يؤاخذك به، او في حال قوه خارجه يعني كما ذكرنا في قضيه الوسوسه، يعني الشيطان في النهايه الله جل جلاله هو الذي سلطه علينا، هو الذي خلقه. نعم هل هناك شروط؟ يعني احنا سنفرد حلقة لقضية القتال، لكن إذا تحدثنا عن مجاهدة النفس، عن مجاهدة الشيطان، هل فيها شروط معينة مطلوبة أم لا ليس لا لا ليست هناك ليس شروط. هناك ايه شروط؟ المجاهدة هذه أو هذا الجهاد، هل حصول الخطأ فيه وارد؟ وكيف يحاسب الله عليه يعني؟ نعم الخطأ وارد، يعني الخطأ وارد في كل شيء، مثل ما ان الخطأ وارد في الصلاة ووارد في الصيام ووارد يعني في كذلك في الجهاد. وأنت تعلم بأن الصحابة الكرام عليهم من الله الرضوان قد أخطأوا، يعني مثل ما في حديث أسامة رضي الله عنه لما قتل الرجل الذي قال بعدما رفع السيف عليه قال لو أشهد أن لا إله إلا الله، فأسامة تأولها بأنه قالها تعوذا. تعوذا من القتل، فقد الرسول صلى الله عليه وسلم خطأه. ومثله أيضا قصة خالد مع بني جزيمة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، وقصته مع مالك بن نويرة، وكذلك ما حصل من بعض الصحابة، وفيها نزل قول ربنا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وكذلك في سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه لما قتلوا رجلين في الشهر الحرام، والمشركون أرجفوا بهذا الأمر وأقاموا الدنيا ما أقعدوها، فأنزل الله قوله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، يعني هذه كبيرة ارتكبها الصحابة. فإذا الأخطاء هذه تقع. تقع نعم. طيب ما هي العواصم التي تعصمنا من الوقوع في مثل هذه الأخطاء؟ يعني هو يمكن أن يقال بأنها تتلخص في كلمتين، العلم والاتباع. يعني العلم الإنسان يتعلم أحكام كل شيء، وهذا العلماء رحمهم الله يذكرون في كل شيء، يعني مثلا الآن أخونا ويس مهندس لابد أن يتعلم عقود الأحكام، عقود المقاولات وعقود الاستصناع وما إلى ذلك. لو أنه طبيب يتعلم أحكام الجراحة، ما يحل منها وما ما يحرم، ما يتعلق بكشف العورات وما إلى ذلك. والتاجر لابد أن يتعلم يعني أحكام الزكاة وأحكام البيوع، لا يجلس في سوقنا إلا من تفقه، من كان يصلي بالناس لابد أن يتعلم أحكام الإمامة، ومن كان مؤذنا يتعلم أحكام الأذان وهكذا. فها هنا أيضا بالنسبة للجهاد، إنسان يعنى بطلب العلم ثم بعد ذلك يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن حياته عليه الصلاة والسلام هي المثل الأعلى في جهاد النفس، في جهاد الشيطان، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، على الروايتين فأسلموا أو فأسلم. وكذلك هو الذي جاهد الكفار والمنافقين والفساق، وكان في ذلك المثل الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. نعم، يعني هل يمكن القول بأن كل مسلم هو لابد أن يكون مجاهدا؟ نعم نعم الجهاد هو الله جل جلاله خاطبنا جميعا فقرن الجهاد بالصلاة، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. وهذه الآية ربما تكون مكية، أنت تعرف سورة الحج يعني في خلاف هل هي مكية أو مدنية، لكن الله جل جلاله خاطبنا جميعا رجالا أنت ونساء. ذكرت يا شيخ مكية في أكثر من آية، ربما يعني يكون البعض ما فهم دلالة قضية أن نصف هذه السورة مكية، بمعنى أن القتال لم يكن شرع بعد، أي صحيح، صحيح؟ أي فإذا هي من الجهاد أعم، فهو جهاد أعم، أي يعني نعم هذا هو أي المقصود. نعم، يعني أقصد بالمكي ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة سواء نزل في مكة أو في غيرها، وبالمدني ما نزل بعد الهجرة سواء نزل بالمدينة أو حتى لو نزل في مكة. يعني حتى الآيات التي مثلا سورة الفتح هذه نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم قافل من الحديبية، لكنها تعتبر مدنية باعتبار أن ذلك بعد الهجرة. بعد نعم الهجرة. إذن يعني تتحدث عن أن المسلم لا ينفكك عن كونه مجاهدا، وإلا قدح في أصل إسلامه لأنه نعم يجاهد نعم الشبهات والشهوات. الحين في الزمن الحالي أيضا أحيانا يعني يوصف أنه يقول لك ده الأخ المجاهد، ممكن يكون يعني نصراني، ممكن يكون يعني من أي طائفة أو عرقية، في إطار الأعمال التي تقوم في الدولة الحديثة، هل يوصف غير المسلم بأنه مجاهد؟ وما في شك بأن الرهبان وكذا هؤلاء جاهدوا، لكن جاهدوا في الطريق الخطأ. جاهد جاه الراهب جاهد نفسه. نعم يعني هو يعيش يمنع نفسه من ذوات الأرواح، ما يأكل اللحوم ولا الأسماك ولا كذا، ويمنع نفسه من النكاح، ويمنع، هو ما في شك يريد الخير. ولذلك عمر رضي الله عنه لما رأى راهبا يعني متقهلا يعني ثيابه متسخة وقد انحنى ظهره وشاب شعره بكى، فلما قيل له ما يبكي قال هذا المسكين طلب أمرا فأخطأه، سبحان الله. أي يعني بذل مجهود كبير جدا، لكن لا يزيده من الله إلا بعدا لأنه على غير أساس من الإيمان الصحيح. وكذلك لما رأى يعني من هو بهذه الصفة قال تذكرت قول ربنا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. سبحان الله. يعني هو في الدنيا كان يعني من أهل الخشوع والتبتل وكذا، لكن يوم القيامة سيكون خاشعا بمعنى ذليلا. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، كان في الدنيا في نصب في تعب وفي عمل، وفي الآخرة كذلك في نصب وتعب، لكن في النار، نسأل الله العافية. إذا هو يوصف مجاهد على لا هو اللفظ ما اللغوي، ينبغي، لا ما ينبغي ما أصلا أن ينبغي، نقول. لأن الجهاد ده لفظة شرعية، يعني زي حكاية الشهيد هذه التي يطلقونها، لكن ما في شهيد الوطن، وفي ما شهيد، فيش كلام. هذه لفظة شرعية، هذه شهيد أصلا ما في الجاهلية ما كان يعرفون كلمة شهيد، هذه يعني لفظة قرآنية جاءت مرة واحدة بالمعنى الذي نقصده في قول ربنا جل جلاله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إلا كلمة شهيد جاءت بمعنى الحضور، فكيف والله على كل شيء شهيد، جاءت بمعنى العلم، جاءت بمعنى الشهادة، فكيف إذا جئنا من كل كل أمة أمتي مش بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يعني شاهدا. نعم، فالشهيد هذه يعني كما عرفها أهل العلم بأنها حالة شريفة تحصل للعبد عند الموت، لها مقدمات وشروط ونتائج، ومن شروطها ألا يكون يعني مات على معصية، فالغال مثلا لما قال الصحابة هنيئا له الشهادة، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في النار، أنه ما هو شهيد، لأنه غل من المغنم. أو الانتحار مثلا كما في قصة قزمان الذي انتحر نفسه، وكذلك مثلا من ركب البحر حال هياجه وقد غلب على ظنه عدم السلامة، ما يعد شهيدا لأنه عاص بركوبه. ومن ذهب ليسرق فانهد عليه الجدار، مثلا واحد يعني قفز من فوق سور، السور كذا فوقع، سقط، فلا يفسد ضمن الذي مهدوم. يعتبر شهيدا في أي المهدوم. نعم أي نعم. فيعني لفظة شهيد هذه ينبغي للناس أن يحتاطوا يعني في إطلاقها. هل إذا أضيف لها كلمة شهيد الوطن تخرج من سياقها ما يعني ما الشرعي؟ أنا أقول لك بأنه لفظة شرعية، لكن يا شيخ الآن في دول ما ينفع نجتزئها. معلش في دول بتضع في قوانين، مثلا قوانين الشهيد، والشهيد هذا يعني هو كل من قتل تحت راية القوات المسلحة أو هكذا، خلاص هذه الدول وتصف له حقوق، تعطيه شهادة بأنه شهيد وكذا لأسرته وترعاه، دي نعم. فيها مشكلة؟ أنت تتكلم عن الدول، أنا أتكلم عن الشرع. يعني الشرع يعني شرع الله عز وجل بأن الشهيد هو من قتل لتكون كلمة الله هي العليا، قتل لتكون كلمة الله هي العليا. لكن إنسان قتل وهو ما هو قاتل حمية لقومه أو قاتل حمية لوطنه أو كذا، هذا ليس شهيدا. ذكرت من أنواع الجهاد الموجودة في زماننا، وبهذا ربما نختم إذا ما كان عندكم إضافة، مثلا في الجوال واحد يجاهد نفسه على الجوال، الشيطان، ذكرت المجاهدة في الشهوات والشبهات. في زماننا الحاضر هل هناك أصناف لقضية يعني ممكن نذكر أشياء بعينها في مجاهدة المنافقين، مجاهدة الكفار؟ ما في شك بأن في زماننا هذا كثير من الشبهات يعني التي يطرحها المنافقون وأهل العلم الذين يتكلمون أو يكتبون، هم يجاهدون في الله حق جهاد. أنا ما عندي شك في أن يعني هؤلاء العلماء الذين خلفوا يعني تراثا يعني عظيما من المؤلفات في دحض شبه المستغربين والعلمانيين وفرغوا أوقاتهم لهذا العمل العظيم، أنهم جاهدوا في الله حق جهاده. وقل مثل ذلك أيضا في الشبهات التي تطرح من أعداء الإسلام من الصليبيين والصهاينة وغيرهم، هذه أيضا تحتاج إلى تزييف وما أكثرها. وأيضا يعني هناك كلمات جرت على ألسنتنا. يعني الآن مثلا أنت ترى بعد الذي حصل في سوريا بأنهم يقولون لا بد من المحافظة على حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الأقليات، ولا بد من المشاركة الواسعة، ولا بد ولا بد. هؤلاء سبحان الله يعني الأوروبيون المنافقون الذين يملؤون سماء سوريا وأرضها في هذه الأيام، هم نفسهم الذين كانوا يعلمون بأن يعني بأنه لا يوجد شيء اسمه حقوق الإنسان. والآن رأينا صور المكابس في السجن، إنسان يكون وزنه 100 كيلو يطلعوا 2 كيلو في النهاية ويعصرون دمه، يعني شيء أعوذ بالله فرعون يعني ما فعله، وربما ما خطر يعني بباله. وهؤلاء كانوا يعلمون بغير شك وسكتوا يعني عن ربائبهم هؤلاء وصنائعهم، ثم بعد ذلك الآن صاروا يرفعون أصواتهم بالمحافظة على كذا والمحافظة على كذا. فلا بد من تعرية يعني هؤلاء، خاصة في ظل أحداث غزة وما ينزل بالمسلمين من الحمم والنيران وبعض الانفجارات من قوتها وشدتها، والجثث لا يجدونها يعني تذوب. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية، شكر الله لكم شيخنا الكريم ما أتحفتمونا به كرمكم في الله، هذه الله يحفظكم. الحلقة. إذا الجهاد من الجهد وبذل الجهد في سبيل الله هو أو الشرح الاصطلاحي لهذه الكلمة وأنواعه، جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد المنافقين والفساق وجهاد الكفار. الجهاد لا يسلم من خطأ، ويعصم الإنسان من الوقوع في هذه الأخطاء بالعلم والاتباع. لا ينفك المسلم أن يكون مجاهدا، ولا تخلو منه مرتبة من مراتب الجهاد، ولا تتوقف أي مرتبة من مراتب الجهاد هذه في أي زمن من الأزمان، والتفاضل بينها بين هذه المراتب منوط بحال الإنسان وحال محيطه. في الدين والحياة نسعى دائما لمعالجة قضايا الواقع في ظل الدين. أسعد بلقائكم في حلقات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.